تفسير الآية 64 من سورة غافر. يقول تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. أي وأيضا من الدلالات القاطعات على أنه هو المستحق وحده للعبادة، أي للطاعة وللشكر وللتوكل عليه، أنه جعل لكم الأرض قرارا، أي مكان استقرار، وهي في ذاتها مستقرة، ليست هائجة مضطربة وممهدة يسهل الانتقال فيها لكي تنتفعوا وتسعدوا بكل خيراتها. وكذلك جعل لكم السماء بناء، أي سقفا محكما لا يسقط عليكم بل يحميكم، وفيه كل خير، حيث الغلاف الجوي الذي يحفظ طاقات الأرض وهواءها لكم، ويحمل الأمطار وحوله ما ينفعكم كالشمس والقمر والنجوم وغيرها، وخلقكم بعقولكم وأجسادكم على أحسن وأنفع وأنسب صورة مضبوطة متناسقة تعينكم على تمام الانتفاع والسعادة بكل الخيرات حولكم، والتي هي كلها أرزاق منا من كل أنواع الطيبات كالطعام والشراب واللبس والسكن والركوب، وكل ما يعينكم على العمل والربح والترويح وغيره مما يسعد. قوله تعالى: ذلكم الله ربكم، أي ذلكم الذي فعل كل هذا وأعطاكم كل هذه النعم التي لا تحصى، هو الله ربكم، أي مربيكم وراعيكم ورازقكم ومرشدكم لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام، حيث هو العالم تمام العلم بكم وبما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم، فهو إذن المستحق وحده للعبادة أي للطاعة. وهذا مزيد من التأكيد والتفصيل لما ذكر سابقا في الآية 62 برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. قوله تعالى: فتبارك الله رب العالمين، أي فتعالى وتعاظم شأن وتسامت وتكاثرت بركات، أي خيرات الله رب العالمين، أي فاستحق بالتالي كل تعظيم وتنزيه، حيث لا يشبهه أي أحد في ذلك. فاطلبوا إذن بركته وعظموه وابعدوه عن كل صفات لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي قد زادت بركاته وحلت، أي زادت خيراته وأفضاله في كل شيء على كل خلقه، وهي مستمرة لهم ومتزايدة دون انقطاع. فهو تعالى إذن المستحق وحده للعبادة وللشكر وللتوكل عليه وحده، فاعبدوه واشكروه والجأوا إليه لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.